قام أفراد وفد الصداقة اليابانية الكورية المرتبطة بجوتشي وغيرهم من الضيوف الأجانب بزيارة قصر كوم سوسان للشمس يوم 27 من الشهر الحالي، حيث عبروا عن فائق الاحترام لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.